شبكة رواد التميمي تقدم. جميل هو الوضوح، وجميلة تلك الصراحة المرتبطة بالفطنة والمعرفة بالواقع، ورائع ذلك الإنسان الذي ينطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كيس فطن. تبي بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب، لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري باب. انا لا من نويت ادخل، دخلت من اوسع الابواب، تركت سور وشباك للي نظرته خيبة. تبي بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب، لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري باب. لا من نويت ادخل، دخلت من اوسع الابواب، تركت سور والشباك للي نظرته خيبة. أنا أحب الهدف واضح وواجه وكره الكذاب، وساير من يحب اللعب لنكشف أساليبه. أنا للرائع الرائع سحاب، للعدو حراب، بعينه للوفا جنة، بعين الخاين مصيبة. أنا أحب الهدف واضح وواجه وكره الكذاب، وساير من يحب اللعب لنكشف أساليبه. أنا للرائع الرائع سحاب، للعدو حراب، بعين أهل الوفا جنة، بعين الخاين مصيبة، بعين الخاين مصيبة. تبي بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب، لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري باب. لا من نويت ادخل، دخلت من اوسع الابواب، تركت سور والشباك للي نظرته خيبة. مدى من غايتي حاجة كبيرة حالف ماهر، ولمشي في طريق خبرة الرجلين تمشي به. كرهت الحب تدري ليه؟ لأن الحب صار سهاب، جميع الناس تصبح به وكل الناس تمسي به، وصار الحب في غربة لأن العاشقين أغراب. ألا وش ينبغى بالحب لا من غابة الهبة. تبي بعض الذي عندي ولا تسأل عن الأسباب، لو ان البعض رغم الصمت ما يجهلك تدري باب. لا من نويت ادخل، دخلت من اوسع الأبواب، تركت سور والشباك للي نظرته خيبة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net.